إلى الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من شرح متن الورقات للإمام الجويني عليه رحمة الله. وفي المرة الماضية تكلمنا عن مفهوم المخالفة، وقلنا بأن معنى مفهوم المخالفة أن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به، وقلنا بأن مفهوم المخالفة يفيد مفهوم النقيض لا مفهوم الضد. وهكذا قلنا: فليكن دأبكم في نفي المنطوق أن تنفي الحكم الذي وجب للمنطوق، إن كان واجبا، إن كان مندوبا، إن كان حراما، فتنفي الوجوب عن المسكوت إن كان حكم المنطوق واجبا، كقول الله جل وعلا الذي مثلنا به: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أن الله عز وجل حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين، فنقول لا يحرم على غير المنافقين. ومعنى لا يحرم أنه يشمل الأحكام الأربعة التي بقيت، فقد تكون الصلاة على غير المنافقين أي المؤمنين، قد تكون الصلاة على المؤمنين واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة. المهم في ذلك أنها لا تحرم. وقلنا بأن هنالك موانع تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة، وذكرنا منها الخوف، وذكرنا منها جهل المتكلم لحكم المسكوت عنه، وهو من كان في مقام الإفتاء. وذكرنا ثالث الموانع: كون المنطوق جوابا لسؤال ليطابق الجواب. وذكرنا ما خرج على مخرج الغالب، كقول الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم. وخامس الموانع ذكرنا الامتنان، وسادسها ذكرنا موافقة الواقع، كقول الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فقلنا لا مفهوم لهذا المنطوق، ولا يجوز أن يحتج بعضهم بمفهوم المخالفة في هذه المسألة فيقول إن الله جل وعلا حرم موالاة الكفار من دون المؤمنين، فأنا سأوالي المؤمنين وأوالي الكافرين. فهذا كما قلنا لا مفهوم له. وسابع الموانع جهل السامع للمنطوق دون المفهوم. والثامن التأكيد للسامع، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي تؤمن، يعني زاد تؤمن بالله واليوم الآخر، لتأكيد النهي والتغليظ. من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لمن لا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ذلك، أي غير زوج. وذكرناها لكم أنها مجموعة في بيت أو في بيتين من الشعر، قال قال ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جريا على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. هذه هي الموانع الثمانية التي تمنع اعتبار مفهوم المخالفة. وهذه الموانع كما ذكرنا لكم لا تمنع التخصيص، هذه الموانع كما قلنا لكم لا تمنع التخصيص، إنما تمنع اعتبار مفهوم المخالفة. لكنها أقصد لا تمنع القياس، لا تمنع القياس بخلاف مفهوم المخالفة الآخر فإنه يخالف المنطوق، هو قياس على منطوق الكلام، فلا يمنع أن يقاس لحم القديد على اللحم الطري الذي امتن الله عز وجل فيه على المؤمنين. قال الله جل وعلا ومن كل تأكلون لحما طريا، فالله جل وعلا خص اللحم بالطري، فكما قلنا لكم لا يمنع من قياس القديد على الطري لعدم الفارق المؤثر بينهما، لأن كليهما لحم، لكن ذلك اللحم طري طيب سهل للأكل بخلاف الآخر. وهذا الكلام والمثال الذي ذكرناه لكم مبني على القول بأن الإلحاق بنفي الفارق، نفينا الفارق بين لحم القديد واللحم الطري، فنفينا الطري والفارق والقديد، وبقي اللحم فنفينا الفارق بينهما، فهذا يسمى الإلحاق بنفي الفارق ويسمى قياسا في معنى الأصل، ويسمى قياسا في معنى الأصل. ومنه يعني قول الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهذه الآية وإن كانت نزلت في واقعة اقتضى تخصيصها بتلك الواقعة ومنع اعتبار مفهوم المخالفة فيها، لكن لا يمنع ذلك أن يقاس المسكوت عنه، أن يقاس لا أن يخالفه، لأن مفهوم المخالفة كما قلنا ممنوع. لا يمنع قياس المسكوت عنه وهو موالاة الكفار والمؤمنين معا على المنطوق، لأن العلة كما ذكرنا في منع الموالاة الكفر، وهي موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. الله جل وعلا منع موالاة الكفار سواء مع المؤمنين أو مع غير المؤمنين، فالعلة تدور على موالاة الكفار، وقس على ذلك. وذكرنا قبل أن ينقطع معنا الصوت، ذكرنا أن مفهوم المخالفة يأتي له أو له عدة صور، قلنا وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم. فأول هذه المفاهيم أي مفاهيم المخالفة مفهوم الظرف، سواء كان هذا الظرف زمانيا أو مكانيا، فالزماني كقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، هذا منطوق الآية، يفهم منه أن لا حج في غيرها. والمكاني كقول الله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، يفهم أن غير المساجد لا اعتكاف فيها، وبه قال بعض العلماء. الثاني من مفاهيم المخالفة المعتبرة مفهوم العلة كقولك أعط السائل لحاجته، أعط السائل لحاجته، فيفهم أو فيفهم السامع أن السائل إذا لم يكن ذا حاجة أنه لا يعطى، أو أنه إذا اكتفى أنه لا يعطى. ولذلك تكلمنا معكم في الدروس السابقة عن دلالة الإيماء والتنبيه، وقلنا لكم دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط. فقول فأنت يعني ربطت الإعطاء بعلة وهو حاجة السائل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر فهو حرام. فالسامع يفهم أن ما لم يسكر فليس بحرام، وكما قال أهل العلم أن مفهوم العلة نوع من مفهوم الصفة الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. والصفة أعم من العلة، لأنها قد تكون علة مكملة لا علة، وقد تكون علة كالسوم عند من يقول بأنه لا زكاة في المعلوفة، لأن السوم ليس علة للزكاة، بل العلة في ذلك هي الملك، لكن السوم تمم هذه النعمة وهي نعمة الملك. ولو كان السوم والرعي علة لوجبت الزكاة في الوحوش. الثالث الذي ذكرناه من مفاهيم المخالفة مفهوم العدد، ومعناه تخصيص نوع من العدد بحكم، تخصيص نوع من العدد بحكم، نحو قول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. يفهم منه أنه لا يجوز أن يجلد القاذف لأعراض الناس بأكثر من 80 جلدة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. يفهم منه أنه لا يجزئ 6 مرات ولا 5 مرات. الرابع كما ذكرنا لكم من مفاهيم المخالفة مفهوم الشرط، وقلنا بأن مفهوم الشرط معناه تعليق الحكم على شرط، كقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. يفهم أن غير أولات الحمل لا ينفق عليهن، وإلا فما الفائدة من هذا الشرط إن لم يكن هذا المعنى. ومفهوم الشرط فيه أن حكم الشرط مرتبط أو منتفي عند انتفاء شروطه، إذا انتفى المشروط انتفى الشرط. خامس من مفاهيم المخالفة مفهوم الغاية، وهو مد الحكم إلى غاية، ربط الحكم ومده إلى غاية، فتنتهي أو ينتهي هذا الحكم بهذا الغاية، والغاية تمد بحتى وإلى، كقوله جل وعلا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الله جل وعلا نفى أن تحل هذه المرأة لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. يفهم منه أنها إن نكحت زوجا غير الأول حلت للأول، ومثاله قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يطهرن بالماء أو يطهرن من الحيض. فما لم يكن طاهرات فلا يجوز قربهن. وكذلك قول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فما لم يعطوا الجزية فإنه يجب قتالهم. وكذلك قول الله جل وعلا: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل، يفهم أنه لا يجوز الإفطار قبل بلوغ أو غروب الشمس. وكذلك قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يفهم منه أنه لا يجوز أن تغسل اليد أو الأيدي دون المرفقين، ويفهم منه أنه لا يجوز غسل الأرجل دون الكعبين. النوع السادس من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر، وهذا هو الذي توقفنا عنده في المرة الماضية حينما انقطع الصوت وانقطع البث. ومفهوم الحصر كما عرفه أهل العلم هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وأدوات مفهوم الحصر أربع عند أهل العلم، وهذه تثبت الحكم في المذكور وتنفيه عما سواه. أولا كما قال أهل العلم: تقديم المعمولات، أي تقديم المفعول على الفاعل، كقوله جل وعلا: إياك نعبد. إياك نعبد، فإن الحصر المدلول عليه بتقديم المعمول وهو المنطوق أنك حصرت العبادة في الله جل وعلا، يفهم منه في مفهوم المخالفة أنه لا يعبد سواه، مع أنك قلت إياك نعبد، إذن لا يعبد غيره. هذا هو مفهوم المخالفة في هذه الآية. هذه أول أداة من أدوات مفهوم الحصر في مفهوم المخالفة، وهو المفهوم السادس. الثاني كلمة إنما. إنما نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء. في هذا الحديث حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حكم الاغتسال فقط محصور في حال ما أنزل الرجل أو المرأة، سواء في جماع أو في احتلام. ويفهم منه في مفهوم المخالفة ما سواه. وهذا المقام أو المقام فيه تفصيل ذكره أهل العلم. من أراد أن يرجع في تفصيل إنما فليرجع إلى كتاب ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، في تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وذكر أنواع الحصر بإنما: متى تفيد حصرا عاما، ومتى تفيد حصرا مخصوصا، مطلقا ومخصوصا. الثالث من أنواع مفهوم الحصر تقدم النفي قبل إلا أو غير. تقدم النفي قبل إلا، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني منطوق هذا الحديث عند أهل الأصول نفي القبول للصلاة بغير طهور، ومفهومه إثبات الصلاة بطهور، فمعناها أن الله عز وجل يقبل الصلاة بطهور. الرابع من مفاهيم الحصر تعريف المبتدأ والخبر، تعريف المبتدأ والخبر. إذا عرف المبتدأ والخبر وكان المبتدأ جزءا من الخبر أو كان مساويا للخبر أفاد الحصر، تعريف المبتدأ والخبر كقول الله جل وعلا فأولئك هم الكافرون، يعني الكفر محصور في أولئك، الكفر محصور في أولئك، والكافرون هذه الأل كما ذكرنا هي الأل الاستغراقية تشمل الكفر الأكبر والأصغر، والزعم بأن الكفر مخصوص في هذه الآية بالكفر الأصغر فقط غير صحيح، وأنها أيضا محصورة فقط بالكفر الأكبر غير صحيح، بل هي لفظة عامة تشمل الاثنين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وهذا المبحث يعني تكلم عليه ابن القيم عليه رحمة الله وأجاد فيه في كتاب الصلاة وحكم تاركها، أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، أيضا المبتدأ محصور في الخبر والأئمة محصورون من قريش. ومعنى الحصر كما ذكرنا لكم هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، ولذلك لما خاطب أبو بكر رضي الله عنه في حادثة السقيفة المهاجرين والأنصار، وكان الأنصار قد نازعوا المهاجرين في الإمارة وفي الخلافة، فلما ذكر لهم أبو بكر رضي الله عنه الأئمة من قريش سلم له الجميع ولم ينازعوه ولم يقولوا بأن هذا المفهوم يفيد احتمالا آخر، إنما فهموا أن الخلافة محصورة في قريش وهي شرط من الشروط، ومفاهيم الحصر كلها تفيد الشرطية، ونحن ذكرنا لكم أن الشرط معناه وإثباته هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم، وهو ليس من ماهية الشيء. وهذا فيه رد على من يزعم أن الأكثرية تقدم على الشروط الشرعية، هنالك أحكام شرعية وهنالك شروط شرعية لا بد من توفرها في الإمام، لا أن يوضع الإمام أو الأمير تحت مذبحة الأكثرية فيختار من شاء أن يختار، إنما الشرع هو الذي ضبط ذلك، ولذلك سلمت الأكثرية لأبي بكر رضي الله عنه وفهموا من قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فهموا مفهوم الحصر. ونحن كما قلنا لكم أن أصول الفقه كانت مركوزة في جبلة السابقين وإن لم يدونوها، كما قال الشنقيطي عليه رحمة الله قال أدلة قال والعلم بالصلاح فيما قال فيما أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني كان مركوزا في طبائعهم كاللغة والبلاغة والنحو والصرف، فلذلك فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم الحصر وفهموا أنه يفيد مفهوم المخالفة ومفهوم الحصر كما قلنا لكم، هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. النوع السابع من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. ونحن قلنا لكم بأن العلة جزء من الصفة، والصفة أعم، والمراد بها عند الأصوليين تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة. مفهوم الصفة وهو المفهوم السابع من مفاهيم المخالفة معناه تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدراك والبيان، في معرض الاستدراك والبيان، فيكون مستدركا لعمومه بخصوص الصفة، مبينا أن المراد بعمومه الخصوص، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. ونحن كما تعلمنا أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الجمع غنم، في الغنم يعني في كل الغنم، في كل الغنم، فإنها تفيد الاستغراق. وذكرنا أن لكم أن هنالك الأل الاستغراقية والأل العهدية والأل الجنسية، فهذه الأل لم يسبقها عهد وليست اسم جنس، بل هي اسم جمع، فدخول الألف واللام عليها أفاد أن في كل الغنم زكاة. لكن لما استدرك هذا العموم بخصوص السائمة دون المعلوفة، بين صلى الله عليه وسلم أن السائمة هي المرادة من عموم الغنم. هذا هو مفهوم الصفة، وهي أن يأتي بعد العموم كما قلنا لكم، أو اسم العموم أو العام، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المتكلم بصفة خاصة فيكون مستدركا لهذا العموم بهذه الصفة الخاصة. هنالك مسألة تترتب على مسألة مفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة، اختلف العلماء في المقيد بقيد الغنم السائمة، غنم مقيدة بقيد ماذا؟ السوم. هل يرجع النفي والإثبات إليهما معا، أو يرجع للقيد فقط؟ المقيد الغنم والقيد للغنم السائمة. العلماء قالوا، بعضهم قال أن الإثبات يرجع للسوم فقط وهو القيد، وبعضهم قال يرجع إلى القيد وإلى المقيد. فمن قال إن القيد والمقيدان، يعني يرجع الحكم الشرعي إلى القيد وإلى المقيد، يعني قالوا في الغنم السائمة الزكاة، قالوا معناه أنه تجوز الزكاة في البقر والإبل دون الغنم، دون الغنم، لأن هذا مخصوص فقط في الغنم، فقيد السوم مخصوص بالمقيد وهو الغنم. أما من قال من العلماء أن الحكم راجع فقط، أو المفهوم راجع فقط، فقال هي أي الزكاة تجب فقط في السائمة، سواء كانت في الغنم أو كانت في البقر أو كانت في الإبل، بمعنى لو قلنا في السائمة زكاة في السائمة زكاة بدون ذكر اسم الغنم. السائمة تشمل الغنم وتشمل البقر وتشمل الإبل، يفهم منه أن المعلوفة من الغنم والمعلوفة من الإبل والمعلوفة من البقر لا زكاة فيها. فبعض أهل العلم قال إن القيد راجع إلى الصوم فقط، وبعض أهل العلم قالوا لا، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة، إذن هو خص هذا المفهوم في الغنم في السائمة والغنم معا. فعند ذلك نقول بأن الغنم السائمة هي فقط التي تجب فيها الزكاة، أما البقر فلم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر، وكذلك الإبل فتجب في سائمها وفي معلوفها، في سائمها وفي معلوفها. ولذلك قال الشيخ الشنقيطي عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي قال معلوفة الغنم أو ما يعلف، معلوفة الغنم أو ما يعرف، يعني القيد أو القيد والمقيد، الخلف في النفي لأي يصرف، اختلفوا لمن يصرف المفهوم فقط للقيد أم للقيد والمقيد، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن يعني ذكرتها للتنبيه عليها، ذكرتها للتنبيه عليها. هنالك ما عدة يعني أو كما يقولون مراتب المفاهيم في القوة. أضعف هذه المفاهيم المفهوم الثامن، هو مفهوم اللقب. أضعف أنواع المفاهيم مفهوم اللقب، وهو من مفاهيم المخالفة. وضابط اللقب كما قال أهل العلم هو الاسم الجامد كأسماء الأجناس، كأسماء الأجناس وهو ما أطلق على الجنس برمته، كأسامة علم للأسد، أسامة علم لجنس الأسد، وأم قثعم للموت، هذه يعني قال لا مفهوم مخالفة فيها. والعلم بأنواعه الثلاثة، العلم بأنواعه الثلاثة، الاسم كزيد هذا أحد أنواع الأعلام، الاسم كزيد وعمر، والكنية أيضا الكنية من الأعلام كأبي محمد وأبي أحمد وأبي خالد، واللقب كالشنفري والتأبط شرا، وأسماء الجموع كقوم ورهط، هذه كلها لا مفهوم للمخالفة فيها، هذا ما يسمى بمفهوم اللقب. ولذلك قال أهل العلم إنما ضعف الاحتجاج بمفهوم اللقب لعدم رائحة التعليل فيه، لعدم رائحة التعليل فيه، بخلاف الصفة فإنها تشعر بالتعليل خلافا للاسم. الصفة حينما قلنا السائمة في الغنم، السائمة عللنا الغنم بالسائمة، عللنا الغنم بالسائمة، فحقيقة كما يعني كما قال أهل العلم وجمهور العلماء على أن اللقب لا مفهوم له وهو الحق، وربما يعني كان اعتباره في بعض المواضع كفر كما قال أهل العلم في قوله تعالى محمد رسول الله، محمد هذا مفهوم لقب لأنه علم، العلم بأنواعه. فالآية لو قال أحد بأن لها مفهوم مخالفة لا لزم من ذلك أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا، وهذا يخالف الإجماع، بل هو كفر بالإجماع. وقال بعضهم يعني باعتباره، وهو قول الصيرفي والدقاق وابن قويزمندات من المالكية وبعض الحنابلة، وقال يعني بعض من يرى مفهوم اللقب احتج، يعني قال لو لم يكن للقب مفهوما لما كان في تخصيصه بالذكر فائدة، كما عللوا به مفهوم الصفة، يعني احتجوا على من قال بأن مفهوم الصفة كيف اعتبر، يعني كيف اعتبرتم أن للصفة مفهوم مخالفة في الغنم السائمة زكاة، ولماذا لا يعتبر أن لماذا لا يعتبر أو لا يكون لمفهوم اللقب مفهوم مخالفة؟ فأجابهم أهل العلم أن اللقب ذكر ليسند إليه الحكم فقط، إذ لا يمكن إسناد خبري بدون مسند إليه. تقول قام زيد، يعني إن لم تذكر زيد فمن الذي سيقوم، من الذي سيقوم؟ فلو أسقط يعني هذا المسند إليه لاختل بإسقاطه الكلام بخلاف الصفة. فأنت حينما قلت في الغنم السائمة زكاة، فلو أنك حذفت السائمة لصح الكلام، قلت فلو قلت في الغنم زكاة لصح كلامك، بخلاف لو أنك قلت قام زيد فهنالك مسند ومسند إليه وحامل ومحمول، والمحمول والموضوع الذي تكلمنا عليه في المرة الماضية والمبتدأ والخبر. فهذا يعني ذكر، هذا يعني فائدة ذكر اللقب في المنطوق. أما أن اللقب له مفهوم فهذا غير صحيح، بل قد يكون اعتباره في بعض المواضع كفر، كما مثلنا له بقول الله جل وعلا محمد رسول الله. فلو اعتبرنا أن له مفهوم مخالفة لا لزم من ذلك أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس برسول. وهنالك كلام كثير في هذا الموضوع، لكن يعني التوسع إن شاء الله يعني أنتم تفهموا أصل الفكرة، ومن أراد أن يتوسع فليرجع في ذلك يعني إلى كتاب نشر البنود أو نثر الورود أو كتاب مذكرة أصول الفقه أو كتاب شرح مختصر روضة للإمام الطوفي، كلهم يعني قد تكلم في هذه المسألة وحقق وبين ونقح وأجاب. وبعض يعني من احتج بمفهوم اللقب أيضا قال إن الإمام مالك عليه رحمة الله جاء عنه ما يدل على اعتبار مفهوم اللقب، وذلك أنه قال باشتراط النهار في الأضحية وأنها لا تجزئ إن ذبحت ليلا. الإمام مالك عليه رحمة الله قال بأن من ضحى في الليل فإن ذبيحته لا تجزئ، مستدلا بمفهوم قوله تعالى ويذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا أن الإمام مالك احتج بالأيام، قالوا هذا الأيام اسم جنس لزمان النهار، اسم جنس لزمان النهار. فأجابهم يعني أهل العلم في ذلك نعم دون الليالي، الأيام دون الليالي، أجابهم بعض أهل العلم على هذا الذي يعني ذكروه عن الإمام مالك أن هذا من مفهوم الظرف لا من مفهوم اللقب. وقد قدمنا لكم أن أول مفاهيم المخالفة مفهوم الظرف الزماني والمكان، وهذا مفهوم ظرف كما قلنا لكم وليس بمفهوم لقب، فلا حجة لمن احتج بهذا الاحتجاج. المفاهيم أيضا كما ذكرنا لكم أن أضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب، هنالك مفاهيم أقوى من مفاهيم. أول هذه المفاهيم في القوة كما قال أهل العلم مفهوم الحصر بأداة النفي والإثبات، مفهوم الحصر بأداة النفي والإثبات نحو قولك لا إله إلا الله. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل هي من المفهوم أو من المنطوق، والتحقيق في ذلك كما حقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يعني في شرحه وفي مذكرة أصول الفقه، وأظن الشيخ الطوفي أيضا، أن الكل منطوق، لأن النفي منطوق صريح والإثبات كذلك كما لا يخفى. وهذه المسألة تكلم عليها الإمام الطوفي كما قلت لكم، وفصل فيها تفصيلا بما لا مزيد عليه. فلما يعني كانت منطوقا أو كانت تدور أو يقال أنها أقرب للمنطوق الصريح، لذلك كانت أقرب وأقوى مراتب مفهوم المخالفة، أقوى مراتب مفهوم المخالفة، لأنها باعتبارها منطوق. المرتبة الثانية في القوة تأتي بعد مفهوم الحصر، مفهوم إنما ومفهوم الغاية، مفهوم إنما ومفهوم الغاية، فهذان المفهومان يليان النفي والإثبات في القوة، كقوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون. يفهم منه أن الإنسان لا توزن له حسنة لم يعملها ولا سيئة لم يعملها، إنما المنطوق تجزون ما كنتم تعملون، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فهذا المفهوم يأتي في المرتبة الثانية بعد مفهوم الحصر بأداة النفي والإثبات، وكذلك مفهوم الغاية. ومنه قول الله جل وعلا: حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، يفهم منه حليتها له إن نكحت غيره، يفهم منه أنها يعني يفهم منه حليتها إن نكحت زوجا غيره. ويعني وهذا المفهوم حقيقة جاء يعني في المرتبة الثانية، لأنه قد اختلف فيه أهل العلم أيضا كاختلافهم في مفهوم الحصر بالنفي والإثبات، اختلفوا في هذين الحكمين أو في هذين المفهومين بكلمة إنما والغاية، لأن بعض أهل العلم قالوا بأن هذا المفهوم ليس من باب مفهوم المخالفة، وإنما هو من باب الإشارة، مفهوم منطوق الإشارة. وذكرنا لكم أن هنالك منطوقا صريحا ومنطوقا غير صريح، وقلنا لكم بأن المنطوق الغير صريح ذكرنا منه دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة، فكونها من المفهوم أو من المنطوق غير الصريح إذن اختلف فيها، فهي يعني تدور في القوة بين أن تكون مفهوما وبين أن تكون منطوقا، ولذلك قدمت على غيرها وكانت في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في القوة من مراتب مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، مفهوم الشرط، نحو قول الله تعالى: وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، يعني يفهم منه أن من لم تكن ذات حمل وطلقت فلا نفقة لها، فلا نفقة لها. وإنما يعني رتب أهل العلم هذا المفهوم وجعلوه في المرتبة الثالثة، لأن مفهوم الشرط لم ينقل أنه منطوق بخلافهما كما تقدم، يعني رتبناه في المرتبة الثالثة. الأول بعض أهل العلم قالوا بأنه منطوق الحصر بالإثبات والنفي، الثاني رتبناه في القوة مفهوم الغاية ومفهوم الحصر بإنما، لأنهم قالوا من دلالة المنطوق غير الصريح، الأول من المنطوق الصريح، الثاني منطوق غير الصريح، المرتبة الثالثة مفهوم الشرط، هذا يعني جاء في المرتبة الثالثة، جاء في المرتبة الثالثة، وهذا يعني قدم لأنهم لم يختلفوا فيه. المرتبة الرابعة من مفاهيم مفهوم المخالفة مفهوم الوصف المناسب للحكم، مفهوم الوصف المناسب للحكم وتعريف المناسب أنه إناطة الحكم به مصلحة، وهو مفهوم الصفة كما ذكرنا لكم، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، وجه مناسبة الوصف بالصوم أن الموجب للزكاة نعمة الملك وهي مع الصوم أتم، وإنما يعني أخرناها وجعلناها في المرتبة الرابعة بعد مفهوم الشرط، لأن بعض القائلين به أي مفهوم الشرط خالف في مفهوم الوصف المناسب، فقدمنا المتفق عليه على المختلف فيه، قدمنا الذي يعني يدور المنطوق الصريح ثم المنطوق غير الصريح وهو دلالة الإشارة، ثم المتفق عليه في دلالته، ثم المختلف فيه وهو مفهوم الصفة، ومفهوم إيش الصفة المرتبة الخامسة في القوة، مفهوم الوصف الذي لم تظهر له مناسبة. الأول ظهرت له مناسبة هو الصوم، وهو علة متممة، وهو علة متممة. الذي يأتي بعد العلة المتممة مفهوم الوصف الذي لم تظهر له مناسبة، مناسبة، كما لو قال في الغنم العفر زكاة، يعني العفر يعني لا تقدم ولا تؤخر في ملك في نعمة الملك، بخلاف الذي عنده مال وعنده غنم ترعى لا ينفق عليها، فهي أتم في الملك، لكن هذه الصفة لم تظهر لها مناسبة، فإناطة الحكم يعني كما قال أهل العلم بوصف العفر لا تظهر له مناسبة، لا تظهر له مناسبة. المرتبة الخامسة السادسة أقصد في القوة مفهوم العدد، مفهوم العدد نحو قوله تعالى فاجددوهم 80 جلدة، فاجددوهم 80 جلدة، ووجوب الطواف بالبيت 7 وبين الصفا والمروة 7، وإنما يعني أخرنا العدد لأن قوما من القائلين بمفهوم الوصف أنكروا مفهوم العدد، يعني رتبنا هذا الترتيب حسب الإنكار، وقد يكون يعني هذا أقوى عند بعض الناس وهذا أقوى، لكن رتبنا بحسب يعني من احتج وبكثرة من اعترض وأورد الاعتراضات. المرتبة السابعة مفهوم تقديم المعمول، فإنه يفهم منه الحصر كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يفهم منه عدم عبادة غيره، عدم عبادة غيره أيضا، يعني هذا الكلام تكلم عليه يعني الطوفي عليه رحمة الله، يعني قال قد يعبد الله عز وجل ويعبد معه غيره، فلذلك ضعف. وفائدة هذا التفاوت الذي ذكرناه يا أيها الأخوة، عند التعارض قد يتعارض منطوق غير صريح مع مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، فإذا علمنا بأن يعني مفهوم الحصر بالنفي والإثبات إذا كان ما إذا كان منطوق إذا كان يدور يعني الخلاف فيه حول المفهومية والمنطوقية، قدمناه على المتفق عليه بأنه مفهوم، وكذلك إذا كان من المفهوم غير الصريح كذلك قدمناه على المفهوم. هذا عند التعارض، وهذا يعني إذا الإنسان خاض في بعض المسائل ورأى الخلاف فيها سيرى ثمرة يعني ترتيب هذه الأدلة وهذه المسائل. ويعني يا أيها الأخوة، يعني هذه المسائل حقيقة يعني هي مسائل ثقيلة، يعني مادة ثقيلة جدا، وتحتاج إلى قراءة وإلى دراسة وإلى حفظ، لابد من الحفظ، الحفظ بدون حفظ لا، يعني لو فهمت بعد فترة تنسى، بعد فترة تنسى، لكن الحفظ يعني يمكن عندك هذه المادة، يعني كما قال أبو بكر البيري قال لابني قال وكنزا لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل إن حللت وإن ارتحلت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يدا به شددت. فهذا العلم يعني هو يعني بالحفظ بادئ ذي بدء، والإنسان يستفيد إن شاء الله بالحفظ. وما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. هذا ما يخص مفهوم الآن. باب الأفعال، قال الإمام الجويني عليه رحمة الله في متنه، قال: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص به، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يتوقف فيه، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقنا وحقه. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. انتهى كلام الماتن عليه رحمة الله. المقصود بصاحب الشريعة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. والقصد من هذا الفصل الكلام على أفعاله وبيان حكمها، فأفعاله صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم تنقسم إلى عدة أقسام: الأول ما كان منها على سبيل القربة، وهي أيضا هذه تنقسم إلى قسمين: ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلم بدليل خاص، ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلم بدليل خاص، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على 4 نسوة، تزوج أكثر من 4 نسوة، ونحن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لا يجوز لنا أن نتزوج أكثر من 4، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، فهذا مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم. الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم مما جاء على سبيل القربة ما لم يكن منها ما يدل على الخصوصية، بل هو فعل تشريعي محض، وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع، كأفعال الصلاة وأفعال الحج، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهذه الأفعال أو هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يكون تشريعا في حقنا وحقه صلى الله عليه وسلم. وهل يحمل هذا الفعل التأسي على الوجوب أو على الندب؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء، من قائل منهم بالوجوب، وقائل منهم بالندب، وقائل منهم بالوقف، والصواب في ذلك التفصيل كما قال محققو أهل العلم، قسموا فقالوا: هنالك أفعال أو الأفعال التي تعلم أحكامها بالنص على ذلك، أفعال تعلم أحكامها بالنص على ذلك، كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص بقوله على وجوب هذا الفعل، على وجوب هذا الفعل. طبعا بعض الناس يعني أورد بعض الإشكالات، يعني هل الوجوب لقوله أو لفعله؟ هذه مسألة يعني لما أفصلوا فيها، قالوا يعني كلاهما يفيد الوجوب والفعل للتوكيد أو القول للتوكيد. ثانيا الأفعال قالوا مبينة للنصوص، الأفعال المبينة للنصوص الشرعية التي فيها إجمال، لأن البيان له حكم، بيان له حكم المبين. فإن كان المجمل واجبا كان الفعل المبين واجبا، وإن كان المجمل مندوبا كان الفعل المبين مندوبا، وهكذا. مثاله قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذه اللفظة تفيد الوجوب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب كما قلنا لكم في المرات الماضيات بقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وذكرنا أدلة في ذلك كثيرة، فجاءت السنة الفعلية فبينت محل قطع اليد من الكوع. فالقطع من الكوع واجب، لا يجوز أن تقطع اليد من موضع غير هذا الموضع. وهذا الفعل بيان لواجب. أيضا من المبينات لحكم فعله صلى الله عليه وسلم وقوع فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر من الأوامر، فيكون حكم الفعل بحسب درجة النص في الدلالة من وجوب أو ندب. يعني أمره الله عز وجل أن يقوم الليل، أمره الله عز وجل أن يصوم، أمره، فبحسب الأمر. إذا كان هذا الأمر واجبا أو كان مندوبا أو كان في أي درجة من درجات الأحكام الشرعية من الامتثال أو الفعل للعلم، يعني حتى الراجح في مسألة الكف والترك أنها فعل، يعني قال: والكف فعل في صحيح المذهب. هذا ذكرها الشنقيط، قال: والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيط ذكاة فظلما وعمد الرسمي شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فدر المأخذة. المقصود من ذلك أن الكف في صحيح مذهب مالك، وهذا هو الصحيح، أنه فعل من الأفعال، أنه فعل من الأفعال. ونحن لا نريد أن نتوسع في هذه المواضيع حتى يعني لا نخرج عن موضوعنا خشية التطويل، يعني توسعنا في أمور لأهميتها، ولعلنا يعني في القادم إن مد الله عز وجل في عمرنا وبارك في أوقاتنا أن نشرح يعني نظم المراقي الصعود، وفيه يعني تفصيل بما لا زيادة عليه. مثال يعني متابعة يعني النوع اللي قال: إذا كان الفعل معلوم الصفة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الصفة التي تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب أو الندب، من الوجوب أو الندب، هذا النوع الرابع. مثاله متابعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلع نعله فخلعوا نعالهم. هذا الحديث مشهور، حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، خلعوا نعالهم مع جهلهم لماذا خلع نعله. فإن الموجب كما قال أهل العلم لخلع نعالهم ليس وجوب المتابعة في الفعل المجهول الحكم، بل موجبه المتابعة في هيئات الصلاة، متابعة في هيئات الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الفعل إذا كان معلوم الصفة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الصفة التي تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومثاله الصلاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب علينا أن نتابعه في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، تابعوا الإمام في ذلك لهذا الأمر، وليس لكونهم جهلوا حقيقة هذا الفعل. النوع الخامس مما يقع على وجه القربة ويكون للتأسي وللفعل ويفهم منه الوجوب أو الندب، يعني إذا كان فعل النبي مجهول الصفة أو مجهول الحكم بالنسبة إليه، يعني لا يعلم الذي أمامه هل هذا واجب أو مندوب، فإنه على الراجح يحمل على الندب. الشافعية أكثرهم يقولون أنه يحمل على الوجوب من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. النوع الثاني من أفعاله صلى الله الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا نوع أول ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، ذكرنا منه ما كان على سبيل القربة أقصد، وقسمناه إلى قسمين. النوع الثاني أفعاله صلى الله عليه وسلم العادية التي تسمى بالجبلية، مثل الأكل والشرب والنوم والقيام والقعود ونحو ذلك، فإنها تفيد جواز ذلك الفعل، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. ولا تدخل الأفعال الجبلية من قيام وجلوس في حد السنة اصطلاحا، في حد السنة اصطلاحا، في الاصطلاح يعني، لأن الأفعال الجبلية لم تفعل لأجل التشريع والاستنان، بل لأن الطبع البشري يقتضيها. الإنسان يريد أن يقوم، يريد أن يجلس، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، لكن هذه الأفعال الجبلية لا تكون تشريعا، بشرط كما قال أهل العلم ألا تكون هذه الأفعال الجبلية قد روعيت صفاتها عن طريق السنة الموجبة أو السنة التي أوجبت توضيحه. يعني هنالك أفعال جبلية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنة تقتضيها، وهنالك أفعال جبلية من الأكل والشرب جاءت السنة فبينت كيف تكون صفة بعض هذه الأفعال الجبلية. فراعت السنة مثلا صفة الأكل والشرب، كلنا يأكل وكلنا يشرب والمسلمون يشربون ويأكلون والكفار يشربون ويأكلون، لكن جاءت السنة فبينت أن الأكل يكون باليد اليمين والشرب يكون باليد اليمين، وأمرتنا بعدم التنفس في الماء. فهذه الصفة الزائدة على الأفعال الجبلية كلها من السنة، وإن كان كما قلنا لكم أن الأكل والشرب من الأفعال الجبلية، من الأفعال الجبلية. النوع الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تحتمل أن تكون للتشريع أو للجبلة، للتشريع أو للجبلة. يعني ذكرنا النوع التشريع الأول وقسمناه قسمين، خاص به صلى الله عليه وسلم ومنه ما كان على سبيل القرب والتأسي، وذكرنا أنواعه، وثم ذكرنا الأفعال الجبلية. النوع الثالث أفعال دارت بين الأفعال الجبلية وبين الأفعال التشريعية، فهذه الأفعال اختلفوا فيها لكون الفعل وقع يعني الفعل الجبلي وقع مقترنا بعبادة، مع أن الجبلة تقتضيه. هذا النوع تردد فيه كثير من العلماء واختلفوا فيه لأجل احتماله للأمرين. قالوا مثاله ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فبعض العلماء يقول ركوبه في الحج فعل جبلي، لأنه كان من عادته أن يركب دابته في غير الحج ودائما يركبها، في مكة يركبها، ولما جاء مهاجرا ركب الجمل، وكان يركب في الحرب على بغلته البيضاء، فيعني فجاء حاجا على دابته. فبعض العلماء قالوا هذا الفعل فعل جبلي ولا علاقة له بالحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتغير عليه شيء قبل الحج وبعد الحج، فالركوب في الحج ليس بسنة، والمشي أفضل، والمشي أفضل. وبعضهم يقول هو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني فعله وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلو كان يعني من مناسك الحج أن المشي أفضل لنزل وترك يعني ما كان يفعله قبل ذلك. قالوا وأيضا مثاله الضجعة بعد صلاة الفجر التي كان يضطجعها صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن قبل صلاة الفجر، كان يصلي ركعتي السنة ثم يضطجع على جنبه، وكان يفعلها كثيرا. فالأكثرون يقولون لا تسن لأنها فعل جبلي، لأنه استراحة من تعب قيام الليل. وبعضهم يقول هي سنة لكثرة فعله صلى الله عليه وسلم لها قبل صلاة الفجر. هذه من الأفعال التي أهل العلم، ولكل أدلته في هذا المقام، وإنما يعني ذكرنا هذه المسألة لبيان أهميتها. قوله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه قوله إعطاء سلب القتيل لقاتله، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على هذا القول، وهو حديث متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وإقراره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه على أكل الضب، أيضا هذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وذلك يعني كما قال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يقر على منكر. قال الماثن وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما لو فعل في مجلسه، كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى ذلك خيرا. هذا الحديث رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. وهناك حديث أيضا مشهور لا يحضرني لفظه، لكن معناه أنه يعني إذا فعلت الخطيئة في أقصى الأرض كان من رضيها كمن فعلها، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. ويعني نكون بذلك قد يعني انتهينا من باب مفهوم دلالات الألفاظ، من دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة بأنواعه، وذكرنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله يعني في الدرس القادم سنتكلم عن باب النسخ وباب الإجماع، فحتى يعني شارفنا على الانتهاء إن شاء الله، يعني لعلنا 4 دروس وننهي إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الهداة المهديين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. جزاكم الله خير شيخنا، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، الله يجعله في ميزان حسناتك. طيب الإخوة اللي عنده سؤال ممكن إما يرسله لي في الخاص، أو إن شاء الله تبارك تعالى يعني لو يريد أن يطرحه على اللاقط يعني يرفع يده إن شاء الله نعطيه اللاقط ويطرح سؤاله. بارك الله فيكم. يعني يفضل أن تكون الأسئلة إن شاء الله تبارك تعالى في موضوع الدرس. بارك الله فيكم. طيب يا شيخنا، يعني بعض السؤال، يعني بعض الناس يقول في قول الله تبارك تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فهل هذا يعني مما يفهم منه الحصر، يعني في حالة يعني خوف عدم العدل، يعني هل يفهم من هذا إن هو يعني ينحصر الأمر في زوجة واحدة؟ بارك الله فيكم شيخنا، لكم الوقت شيخنا. كما قلنا لكم بأن هذه الآية في المرة أو في مرات ماضية لعلنا قد ذكرنا ذلك، فقلنا لكم أولا هذه الآية فيها دلالة اقتضاء، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا واحدة، هنالك دلالة اقتضاء وتقدير هذه الدلالة يعني فانكحوا واحدة. فهذا مفهوم شرط، مفهوم الشرط يعني لا يجوز لمن لا يستطيع أن يعدل، لمن لا يستطيع أن يعدل لا يجوز له أن يتزوج أكثر من واحدة، لأن الشرط الزواج من الثانية ومن الثالثة القدرة، سواء القدرة البدنية أو القدرة على الإنفاق. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهذا فيه مفهوم الشرط، هذا فيه مفهوم الشرط. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، ونحن قلنا بأن مفهوم الشرط من مفاهيم المخالفة. نعم. جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم، جعل ما قلتم في ميزان حسناتكم إن شاء الله تبارك. طيب، ما يعني ما في أحد من الإخوة أرسل أسئلة ولا شيء؟ يعني إن شاء الله تبارك تعالى، يعني إن شاء الله تبارك تعالى نجعلنا وإياهم ممن يعني يستمع القول فيتبع أحسنه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله نرفع التنقيط عن الإخوة. طيب، إن شاء الله نرفع التنقيط عن الإخوة اللي عنده أي سؤال. إن شاء الله يطرح. طيب، الله المستعان. إن شاء الله. يعني طيب شيخنا، لو في عند حضرتك تعليق أو شيء، أو تريد الله شيخنا، إن شاء الله نعطي لحضرتك لو في أي تعليق على أي شيء، يعني حتى لو مثلا الأحداث الجارية الآن في يعني في بلاد المسلمين، أو كلمة نصيحة للإخوة يعني أو كده. شيخنا بارك الله فيكم، لكم الله خير يا شيخنا، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يعني هو درس اليوم ثقيل إن شاء الله، يعني العيار ثقيل، وهو يعني زبدة الكلام في أصول الفقه، يعني العام والخاص والمطلق والمقيد ودلالة المنطوق ودلالة المفهوم. هذا يعني كله يعني مما يعني يفيدنا إن شاء الله في تعلم هذا الدين، يعني حينما نقرأ قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، نستطيع أن نفهم دين الله عز وجل. قول الله جل وعلا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نفهم أن فيها مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة. حينما نقرأ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نفهم القرآن يعني كما أراد الله جل وعلا وكما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطبع يعني هذه المسألة تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى يعني ممارسة. لا أقول الإنسان بمجرد أن يسمع معلومة ستتغير عنده الأمور، لا، يعني مرة على مرة، يعني كما يقال يعني الإنسان يتعلم بإذن الله جل وعلا. وحقيقة عن الوضع الراهن الذي يدور يعني في بلاد المسلمين بإذن الله جل وعلا كله يبشر بالخير. يعني حيثما اتجهت في كل مكان تجد يعني المسلمين يجاهدون. تجد المسلمين يجاهدون يعني في ليبيا، في الجزائر، في الشام، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في كل مكان يعني المسلمون بفضل الله جل وعلا وحمده يعني كلهم يعني قد رجعوا ودبت فيهم الحياة. فالحياة، كل الحياة هي في الرجوع إلى الجهاد في سبيل الله، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لنداء الله جل وعلا ولنداء الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حياة. ومسألة الرايات يعني موحدة وغير موحدة، لابد أن تكون الراية الموحدة تحت راية لا إله إلا الله. لا يكفي مجرد الزعم، لا يكفي مجرد أن يقال أن المسلمين متوحدون ويريدون النصرة من الناتو أو النصرة من أمريكا. من توكل على أمريكا طلبت منه شروطا، ومن توكل على الله، الله جل وعلا أيضا يطلب منه شروط حتى ينصره، وأولئك يطلبون منه شروط، لأن العبودية التامة يكون معها النصر التام. الله عز وجل حتى ينصرك لابد أن تكون عبدا له، خالصا له. وإذا كان بعضك لله وبعضك لغير الله، الله عز وجل وكلك إلى من توكلت عليه. فيعني حقيقة يعني أنا يعني أثلج صدري يعني حينما يعني رأيت البيان المشترك الذي خرج فيه يعني المجاهدون في سوريا وأنهم يريدون إقامة دولة إسلامية. حقيقة يعني هذا مما أثلج صدورنا. يعني كنا يعني خفنا أن ينساق بعض الناس تحت صنم المصلحة الذي أصبح يعني أصبحت رايته تخفق في كل مكان بين حتى أناس يعني ينتسبون إلى هذه الدعوة، وظنوا أن المصلحة كل المصلحة في الاجتماع، وكأن المسألة مسألة دفع صائل. المسألة ليست مسألة دفع صائل، يعني كل يعني حزب قد عرف وقد وجه أو توجه إلى وجهته. ومعلوم يعني لكل أحد أن الذين سيستلمون في كل الدول العربية سيستلمون الحكم، معروف أنهم يعني الإسلاميون المعتدلون. لا نريد أن نسمي جماعة فلانية أو جماعة فلانية، المهم أن يستلم الحكم في كل مكان من ينسب إلى الإسلام، حتى يعني يلبس على الإسلام والمسلمين. بل هؤلاء يعني سيكون من أشد الناس ضراوة على غيرهم. يعني لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج وذكر بأنهم كلاب أهل النار، ذكر الكلب لأن الكلب مؤذي ونجس وينهش بأنيابه. فكذلك يعني هؤلاء المنحرفون إذا تولوا يعني وتمكنوا سيفعلون بالآخرين والله ما لم يفعله العلمانيون. سيذبحون وسيقتلون وسيطاردون في كل مكان. أنتم تعلمون أن أشد الناس عداء لأهل التوحيد ليس العلمانيين، بل أشدهم يعني الذين ينتسبون إلى الإسلام وإلى المسلمين. لأن هذا الشخص حينما يعاملك إنما يعاملك يعني معاملة العدو ومعاملة الخارجي ومعاملة الضال ومعاملة الفرق الضالة، وأن ذلك الشخص ولي أمر، يعني مصيبة حينما يعني الإنسان يكون يزيد فوق ولائه يعني الدنيوي ولاء ديني، فيقاتل في سبيل هذا الشخص ويموت من أجل هذا الشخص ويعادي ذلك الشخص، بل يترك أعداء الملة والدين ويسلم منه اليهود ويسلم منه النصارى ولا يسلم منه الموحدون. يعني أنا أتعجب كل العجب يعني من بعضهم ممن يقول بالقتال تحت الراية الجاهلية، وإذا قيل له إن هنالك رايات كراية النصرة راية إسلامية يقول بأن هؤلاء خوارج، ولنقل بأنهم خوارج، أتجيز القتال تحت الراية الكافرة الفاجرة العلمانية، ولا تجيز القتال مع الراية التي تعتبرها راية خوارج؟ يعني والله يعني إن هذا يعني في القياس عجيب. هم خوارج خوارج، لكن أولئك هم موحدون؟ هل هم ملائكة؟ هل هم أنبياء؟ هل هم صحابة؟ أولئك ليسوا يعني والعياذ بالله يعني ليس لهم من الإسلام إلا اسمه، بخلاف هؤلاء الذين اتهمتهم بأنهم خوارج. وماذا يطلبون؟ هم يطالبون بتحكيم الشريعة. ولذلك لما يعني ورد يعني في التاريخ يعني حينما قيل له يعني في جبال غريان كان هنالك الإباضية، فقيل لأحدهم تقاتل يعني مع الإباضية؟ قال أقاتل مع من عصى الله ضد من كفر بالله. فيعني اختلت الموازين في هذا الزمان لاختلال العقائد، وبعضهم يعني عنده عقيدة يعرف العقيدة لكن الهوى غلب عليه، ظن أن المسألة مسألة إقامة الدولة. لا، المسألة مسألة ثبات على التوحيد. من ثبت على التوحيد لا يسام على التوحيد، لكن من كان هم الدنيا وكان هم أن يقيم دولة وكان هم الزعامة وكان هم المكانة، حقيقة سيضحي بالدين وسيضحي بمن معه ويضحي بكل شيء حتى يعني يظهر ويعلو ويلمع نجم أمام الناس، والله جل وعلا يقول تلك الدار الآخرة.